أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، وعلمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، واجعله حجة لنا يوم القيامة. وقفتنا اليوم مع الآية رقم 24 و 25 إن شاء الله، مع الآيتين مع بعض. ننهي بها هذا الربع الأول من سورة البقرة. ويعني توجه اليوم ما نعطيكم مش إعراب، لأن الآيتين بلهم وقت منا، فنعطيها كلها فكرة تأويل اليوم، لأنه الوقت اللي معنا حتى نكمل ربع الحزب، والأسبوع القادم يكون بالشهر الجديد، يكون بداية يعني ربع حزب آخر جديد. الآية رقم 24 قوله تعالى: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. مرتبط ارتباط مباشر مع الآية السابقة اللي حكينا عنها في الأسبوع الماضي، آية التحدي. نسمع الآيتين معا. قوله تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. تحدى الله الكفار في الآية السابقة وطالبهم أن يأتوا بسورة مثل هذا القرآن في البيان والفصاحة والبلاغة، وأن يطلبوا من شهدائهم أن يشهدوا ليحاولوا إذا كانوا صادقين في دعوة أنهم في ريب من ذلك القرآن. هذا التحدي في الآية السابقة. الآن يقول لهم: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. تلاحظ معي هنا الفاء في فإن لم، تفريع طبعا حرف عطف. فإن لم تفعلوا، الفاء حرف عطف لكن تسمى فاء التفريع، ومعنى التفريع أن ما بعدها يتفرع عما قبلها، نتيجة فرع. هاتوا ألف سورة، إذا ما استطعتم تثبت الدعوة أن هذا القرآن هو كلام الله تعالى. هنا عبر عن عدم الاتيان بالمطلوب بكلمة تفعلوا، لاحظ فإن لم تفعلوا، وهذه جملة شرطية. إن حرف شرط، لم تفعلوا فعل الشرط، والجملة بعدها ولن تفعلوا جملة معترضة نقول فيها بعد شوية كلام. جواب الشرط الراجح أنه محذوف، أنه محذوف. التقدير: فإن لم تفعلوا فاعلموا أنما أنزل بعلم الله، أو فأيقنوا أنه كلام الله، أو فتخلوا عن عنادكم. كله بيمشي. قدر أنت جواب الشرط وفهموا من السياق. إذا عجزتم فآمنوا وتخلوا عن عنادكم. وبعدين المقال: فاتقوا النار، هذه نتيجة للتخلي عن العناد. إذا آمنت ولم تعاند فقد اتقيت النار. هات نحل الآن فعل الشرط. فإن لم تفعلوا، قلنا إن حرف شرط ويجب أن تجزم ما بعده، يعني وقع فعل مضارع بعد فعل الشرط يجب أن يكون مجزوم، أن يكون مجزوم. لكن هنا المشكلة تفعلوا هجم عليه أداتين مش أداة واحدة. إن الشرطية عايزة تجزم ولم أساسا حرف جزم، فتعاوره أداتان: إن الشرطية ولم الجازمة، فتقدم لم على إن لأنها أقرب أقوى في العمل. بتقول تفعل فعل مضارع مجزوم بلم، وعلام الجزم حذف النون أفعال خمسة، وهو في محل جزم فعل الشرط. لم أخذت حصتها وبعدين راح صار في محل جزم إن اللي قبلها. إن لم تفعلوا، طبعا فعل تفعلوا بده مفعول به، المفعول به محذوف قدره. فإن لم تفعلوا ذلك اللي هي المذكور في الآية السابقة فأتوا بسورة، أو فإن لم تفعلوا المطلوبة، هاي المفروض دي مطلوب إنك شيء إذا ما عملته بتكون خسران مهزوم، إن لم تفعلوا المطلوبة. عبر عن الإتيان بسورة بكلمة تفعلوا الفعل، ها ما قال فإن لم تأتوا بسورة، قال فإن لم تفعلوا. لاحظ معي الآية السابقة ماذا قال؟ فأتوا بسورة من مثله. هنا كان متوقع أنه يقول فإن لم تأتوا بسورة، ما أعاد إن لم تأتوا بسورة، قال فإن لم تفعلوا، وعدم الفعل آكد من عدم الإتيان بالسورة. اختار إيش؟ فعل يدل على تأكيد عدم الإتيان بالسورة المطلوبة. فرق بين ما يقول فإن لم تأتوا بسورة وبين ما يقول فإن لم تفعلوا ذلك. لاحظ معي، فالجملة الثانية أبلغ في النفي آكد. أي نعم. قف الآن أمام الجملة المعترضة ولن تفعلوا، هذه الواو تسمى واو الاعتراض داخل على جملة معترضة. لن تفعلوا، لن حرف نفي ونصب، وتفعلوا مضارع منصوب بلن وعلامة نصب وحذف النون، تفعلون أفعال خمسة. طبعا كمان المفعول محذوف، ولن تفعلوا المطلوبة أي لن تأتوا بالسورة المطلوبة. لما قلنا جملة معترضة لتأكيد الحقيقة، تصور هنا يعني تحداهم وقبل ما يباشروا بالمطلوب قال ما تحاولوش، ما تحاولوش مش راحين تنجحوا، فجزم بعدم قدرتهم على ذلك. هنا صار عندي في الجملتين شيء اسمه تحدي والجزم بعدم القدرة على التحدي، تحدي وجزم بعدم القدرة على التحدي. التحدي لما قال فأتوا بسورة، والآن قال فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، لن تستطيعوا ذلك. هذا الحقيقة بحد ذاتها جملة لن تفعلوا المعترضة تدل على أن القرآن كلام الله بحد ذاتها. انسى التحدي كلها الآن، قف أمام جملة لن تفعل لوحدها تدل على أن القرآن كلام الله. كيف كلام الله؟ سيد قطب الله يرحمه في الظلال لما فسر الآية هذه حكى كلمة ذهب، راجع الظلال يقول فيها، قال التحدي هنا عجيب، لما كان فاته بسورة عجيب يعني واثق من نفسه بيتحدى، واثق من نفسه. والجزم بعدم القدرة على المطلوب أعجب، يتحدى شيء عظيم، الأعظم منه يقول لك مش هتستطيع لن تفعل. فهذا دل على أنه كلام الله. كيف كلام الله؟ لأن الله يعلم طاقات البشر، طاقات البشر، ويعلم الله أنهم لن يستطيعوا ذلك مهما حاولوا. فلو كان كلام محمد عليه السلام هو الألف القرآن فلن يجزم بعدم فعلهم ذلك، ما بيجزمش. يعني أي واحد يحتلم نفسه بيتحدى واحد ثاني ما بيجزم بأنه رح يغلبه، ما بيجزمش، إلا أن يكون يعني إما عقله صغير أو واثق من نفسه، واحد من ثنتين. إذا هنا لما تحداهم، إذا هنا القرآن يثق أن هذا كلام الله، فالجماعة لن يستطيعوا ذلك. وتبقى هذه الجملة المعترضة لن تفعلوا كما قلنا تحديا متواصلا، عشان ايش؟ يثير في نفوسهم الهمة. يقول تعال باطحني وانا عارفك مش هيطلع بيدك، تقعد هيك بتحله بزيادة، بتحله اكثر، عشان هو يعني يأتي يبذل جهده، رحمك الله، يبذل جهده في هذا. وكل ما حررته انت مش هيطلع بيدك، انت اذا كنت رجل تعال، انت مش رجل، فبتستفز بزيادة لما يفشل قدامك. هنا لما تحداهم والتحدي متواصل لما قال أن تفعلوا وفشلوا الجماعة في النهاية، دل أن هذا القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى. أي نعم. أيوة. الشيخ الجملة الاعتراضية ولن تفعلوا، يعني أيضا هو نفي حتى لمجرد أنهم الفعل مش بس الاتيان. هو نفس الفعل الاتيان، هو نفسه، هو نفس الفعل، هو المراد به الاتيان. ما هو الفعل هنا؟ الاتيان الصورة المطلوبة. فعل خاص وهو الاتيان. نفس الشيء. أي نعم. بقي أنا أقول لما قال فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، الخطاب لمين؟ تفعلوا. الخطاب في الفعلين لم تفعلوا ولن تفعلوا للكفار في كل زمان ومكان. يعني مش بس التحدي كان لكفار قريش في مكة، نهات أبو جاهل بطلعش بيدك، مكة قرية صغيرة كانت، لكن الخطاب ما زال متواصل لكل من دعوا أنهم في ريب، أنهم في ريب. وهذه الآية تخبر أن البشرية كلها لن تفعل ذلك، لن تفعل ذلك. اللي عايز أقوله جملة لن تفعل بقي مفعولها مستمر حتى 2005 لغاية اليوم أو 1426 على الهجري، بقى مفعولها مستمر حتى كفار اليوم لن يفعلوا ذلك، وسيبقى مفعول هذه الجملة مستمر حتى قيام الساعة. يعني لو جاءك كفار بعد 1000 سنة ربنا بيقول لهم لن تفعلوا. فاللي عايز أقول لك هي أنك أنت تعمم الخطاب لم تفعلوا ولن تفعلوا ليشمل الكفار في كل جيل. بعبارة أخرى، يجب على مسلمي كل جيل أن يواجهوا كفار جيلهم بهذا الخطاب، يواجهوهم علشان القرآن يبقى حي. إذا جاني واحد أنا عربي ولا أمريكي وقال أنا أستطيع، قلت تفضل، بقول له أنا حاكم عليك مسبقا أنك لن تفعل. كفار اليوم سواء كان شره شفني تبع أمريكا ولا غيره، اللي جاب قرآن فرقان حق سمع وجاب كلام مضحك، الناس يضحكوا عليه، بقول له بتحداك أنا أجزم أنك لن تستطيع، ولعنك كل هات خذ مهلة بدل السنة 50 سنة واعطيني قرآنك بعدين يا رسول الله، يا قرآن كله راح بعدين أحاول بعد 50 سنة يجيب كلام متهافت مضحك الناس يضحكوا عليه، واللي مش مصدق يجرب مجرب. فالقرآن واثق من نفسه في قوله ولن تفعلوا، فهو كلام الله تعالى. هذا شيء. شيء آخر إخواننا، فيها نأخذ إشارة إلى ما يسمى بالحرب النفسية أيضا. حرب النفسية، القرآن يشن على الكفار حرب نفسية، يقول له أنا بتحداك وانت لن تستطيع، وبعدين بعد ما يحاول ما يستطيع فعلا. فالقرآن يحطم معنويات هؤلاء. وأنتم تعلمون أن حرب الأعصاب مهم جدا في المواجهة بين القوات، هي أساس الحرب حرب أعصاب، ولا بد أن يتمتع المسلمون بأعصاب قوية لهدفين. الأول عشان ما عشان يفوتوا على الأعداء أساليبهم صواريخهم النفسية حتى ما يحطموك، انت تبقى اعصابك ثابتة، وبعدين عشان انت تهاجمهم بتحطيم معنوياتهم هم في المقابل. وهات مسلمين في زماننا يتقنوا ادارة الحرب النفسية والاعصاب في مواجهة الاعداء، الله المستعان. هنا حرب نفسية قال ولن تفعلوا. بقي اخواننا يعني عند الجملتين جمال اخر في التعبير. الان لاحظ معي، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، الأولى مجزومة بحرف لم، ولم شو بيسموه في اللغة حرف نفي وجزم وقلب، يعني لم للماضي، للماضي صح ولا لا؟ للماضي يقلب المضارع إلى ماضي. لن تفعلوا حرف نصب ونفي للمستقبل، للمستقبل. التقابل ما بين حرفين لم ولن، الأول نفي والثاني نفي، متفقات مع بعض مظبوط. الأول جزم والثاني نصب، اختلفوا عن بعض، جزم ونصب في المعنى. لم قلبت المعنى إلى ماضي، ولن للمستقبل. فهنا صار عندنا الجمال في الجملتين لحرفي النفي. اجتماع الجملتين معا لم ولن ما على ماذا يدل؟ على عجز الكفار عن المعارضة في الماضي تبعت لم، وفي الحاضر الفعل المضارع، وفي المستقبل ابتاعت لن. إذن جماعة عاجزين ماضيا وحاضرا ومستقبلا، والزمان ثلاث حالات يا ماضي يا حاضر يا مستقبل. فشملت هذه الآية الجميلة العجيبة عجز الكفار الأبدي على اختلاف الزمان المكان، ماضي وحاضر ومستقبل. ها، فماذا تريد أكثر من هذا في تدبر السياق القرآني الجميل العجيب؟ أي نعم. قلنا جواب الشرط محذوف، فإن لم تفعلوا فاتركوا العناد وآمنوا، أو ما سوى أو ما شابه ذلك. قال بعدها فاتقوا النار، الفاء واقعة بجواب الشرط المحذوف، تشيلها عند التقوا وتحطها مع الجملة المقدرة، وتخلي اتقوا النار معطوفة على الجملة المقدرة، معطوفة عليها هات الواو، صار عند المعنى هكذا. فإن لم تفعلوا فتخلوا عن عنادكم واتقوا النار، جيب الواو. فتكون اتقوا النار معطوفة على جواب الشرط المحذوف. حقيقة هذا المعنى جواب الشرط المحذوف هذا معنى غامض، معظم السادة المفسرين اللي قريناه الكتب في التفسير كان يقول اتقوا النار جواب الشرط، معظمهم كان يقول اتقوا النار جواب الشرط، إن لم تفعلوا فاتقوا النار، وهذا معظمه وقع في الخطأ هذا. اللي وجدته فتح ومنتبه زمخشري في الكشاف، اللي كان يقول الجواب شرط محذوف، إن لم تفعلوا فاتركوا العنادة واتقوا النار، وطبعا أخذ منه ابن عاشور في كتابه وتابع الزمخشري. ابن عاشور والزمخشري قالوا محذوف، والباقيين قالوا هو نفس الجواب الشرط، فالدقة الحقيقة مطلوبة في فهم الآيات. اتقوا النار الخطاب لمين؟ الكفار. يتقوا النار بإيمانه، ومعنى اتقوا النار يعني احذروا الوصول إليها من الوقاية. أي نعم. النار مفعول به، التي وقودها الناس والحجارة، التي اسم موصول في محل جر أو في محل نصب، آسف، صفة للنار، تكون نارا في محل نصب صفة للنار. وقودها الناس مبتدأ وخبر، وقود مبتدأ والناس خبر، والحجارة معطوف عليها. وقود من الاشتعال، الإيقاد، الوقود حطب. والقرآن فرق لك بين الوقود وبين الوقود، وهكذا كل الكلمات المتشابهة، فعول وفعول الابدقية، فعول وفعول. قال بالضم فعول مصدر، المراد بها العملية نفسها، عملية الإيقاد، عملية الوضوء، اسمه وضوء وقود. وبفتح الواو المادة التي توقد بها النار، وقود فعول، فأراد بها المادة التي توقد بها النار. الوضوء هو الماء الذي يتوضأ به الإنسان. قال فجئت النبي عليه السلام بوضوئه، يعني حطيت البريق جنبه مليان مية عشان يتوضأ. الوضوء، الغسل الاغتسال، والغسل الماء الذي يغتسل به، وهكذا. فقاعدة حقيقة مضطردة طبعا. وقودها الناس والحجارة صلة الموصول التي، هات الموصول مع صلة ليكون صفة منصوبة للنار، صفة منصوبة للنار. قال فاتقوا النار الموقدة بالناس والحجارة، هذه الصفة منصوبة، النار الموقدة بالناس والحجارة. الناس في جهنم يكونون وقود للنار، يعني زي الحطب تشتعل به من النار. الآن في بنزين طلع فيه النار، فالإنسان في الدنيا بطفي النار، فيتحول الكافر في الآخرة إلى حطب للنار وتوقد به النار. الحجارة معروفة، الحجارة جمع حجر، حجر اسم جنس حجارة على وزن فعالة، حجارة كثيرة. لماذا ذلك الحجارة هناك في كوقود للنار، مادة اشتعال؟ قال لأن الحجر يعني أكثر حرارة من الحطب، وأبطأ في الانطفاء، بيطول أكثر. لما تجيب حطب حتى فحم تعمل هش ونش مش عارف وين فحم، لكن لو لما تولع الحجر بحد ذاته يعني بيكون حرارته أكثر أشد. ولهذا مصانع الاسمنت اللي بتحرق الحجارة حرق في الفحيص ولا في الرشادية ولا مش عارف وين في الطفيلة، هناك مصانع الاسمنت يعني لما كان تحرق الحجارة حرق في درجة حرارة معينة فيها تنصهر صهر، بتكون حرارته عالية جدا. فهناك في جهنم، جهنم حارة، والحجر عشان يزيد حرارتها وطول لما تنطفي ما تنطفي جهنم، ما في انطفاء فيها. والإنسان هذا يعني جنب الحجر، فاقترن مع الحجر ليحرق بنار جهنم، يعني صورة الحقيقة عجيبة عجيبة. نعوذ بالله من النار ومن عذاب النار. لماذا مقرونين مع الحجارة؟ حكى لي سيد كتب قال إنه يعني قرنهم هناك مع الحجارة في جهنم لأنهم كانوا في الدنيا كالحجارة بدون عقل، ألغى عقله صار زي الحجر. والله كلام سيد كان دائما حلو، سبحان الله يرحمه. يعني كيف العقل بيقول له والله هذا هو بالصار إله وشريك مع الله، وين عقلك أنت؟ فالكافر هذا ألغى عقله، طالما ألغى عقله صار حجر جماد. فهناك ناس نقلنا بالحجارة لاتفاقهما في نفي العقل في الدنيا، هذا شيء. وشيء ثاني قال من باب تحقيرهم وإذلالهم، كلهم بالحجارة في جهنم علشان يزيد في تحقيره وفي إهانته، وخاصة إذا كان حجر هذا مين بطلع إله إلا عبده في الدنيا وقعده وياه بجهنم، اللي كان بينه وبين هو العشق يحب محبة كبيرة، تعال هذا إلهك قعدناك مع جهنم ولعت فيك وفي جهنم، بتكون حسرة الكافر أكبر وإذلاله أكبر. والقرآن أراد إذلال هؤلاء. أين؟ طيب بعد ماذا قال؟ أعدت للكافرين النار، هذه خاتمة الآية، أعدت. أعدت فعل الماضي مبني المجهول، والتاء هنا تاء التأنيث طبعا، حرف تأنيث، ونائب الفاعل تقديره هي يعود على النار. أعدت النار للكافرين، طبعا حذف الفاعل لأنه ربنا اللي أعدها، ربنا اللي أعدها، فهنا حذف الفاعل للمبالغة في تهويل النار وبيان عظم احتراقها وحرارتها وأذاها، تخويف تهويل أعدت. ومعنى أعدت يعني جهزت تجهيزها وتهيئتها. ربنا ماذا قال؟ قال وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين. الجنة أزلفت يعني أحضرت، وبرزت الجحيم للغاوين. برزت يعني أظهرت، فصار شايفينها من بعيد لهؤلاء الكافرين. الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوضح المعنى هذا كيف أعدت. ماذا قال عليه السلام؟ حقيقة حديث يعني رهيب الاعتبار هذا. قال إن الله أوقد على جهنم 1000 عام حتى احمرت. 1000 عام من أعوام عند ربنا، مش من أعوام نحن، عند ربنا. ثم أوقد عليها 1000 عام حتى بيضت من الحرارة. ثم أوقد عليها 1000 عام حتى سودت. فمن شدة الحرارة سوداء. إذا كان حمراء مصيبة. حديث صحيح. مراجع. عنده مراجع. معلوماته صحيح. إذا كان حمراء فهي يعني تكفي نار جهنم. كي لما تكون بيضاء من الحر، كي لما تكون سوداء من الحر، كي تكون داخلها يعني ممكن واحد على بعد كذا 1000 سنة ضوئية بنحرق لما قرب عليها هواها. كي لما يكون داخلها هو الأحجار مع بعض. وعدة هيات للكافرين. اللام هنا للكافرين لام اختصاص، وعدة للكافرين ولام اختصاص معناه أنه خاصة بهم يعني عشان خصوصي، يعني الله هيئها وجهزها ورتبها لأجلهم خصوصي كي يحتلقوا فيها. هنا قال للكافرين، هم نفسهم الضمائر السابقة لما قال إن كنتم، اسم كنتم تاء وبعدين فأتوا فاعل فأتوا، هم نفسهم الكافرين. فلما ختم الآية ما لم يقل أعدت لهم أو أعدت لكم، أعدت للكافرين. فهنا عدل عن الضمير للإسم البارز شيك الكافرين. لماذا؟ ليسجل الجريمة التي تستحق بها عذاب النار. فجريمتهم كونهم كافرين وعدت للكافرين. نعم. في البلاغة في الآية فكر معايا لما قال فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، هذه الجملة شو يسميها؟ خطاب. ثم لما قال أعدت للكافرين شو نسمي الأسلوب هنا؟ غيبة، غائب. ففي هذه الجملة التفات، وأنت تعلم أن الالتفات علم قرآني عظيم. التفات هنا من المخاطب فاتقوا النار إلى الغائب في أعدت للكافرين. ما حكمة هذا الالتفات من المخاطب الغائب؟ ما كان يخاطب فيهم فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا، ثم قالوا عدت. قال عدل عن خطابهم إلى الإخبار عنهم لتحقيرهم، فحكمة الالتفات للتحقير. بيكون يحكي مع واحد وبعد واقف قدامه، بعدين المصير يخبر عنه خبر. طب هو بعد واقف قدامك ليش ما تخاطبه؟ والله ما له قيمة عندي، استهزيت فيه، استخفيت فيه، ما بيستحق اني اخاطبه، صرت اخبر عنه اخبار كأنه باعتباره غائب. لتحقيرهم واهانتهم، يستحقون هذا طالما لم يؤمنوا، فاهانهم بالالتفات، غير لما قال وضعهم مع الحجارة في نار جهنم وعدت للكافرين. نعم. طيب هذه اخواننا يعني الوقفات مع الايه الاولى 24. ننتقل بعدها الى الايه رقم 25 نعيش فيها معا. قال تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. الكلام في هذه الآية 25 على البشارة بنعيم الجنة، هذه واحدة. اثنين، هذه الآية مع ما قبلها بينهم صلة وثيقة، صلة يسمى هذا في القرآن التقابل. التقابل في القرآن أسلوب بلاغي عظيم، والتقابل هو أن يعرض الأمرين المتقابلين، أمرين إقبال بعض، وهذا يملأ القرآن. التقابل في القرآن لو حكيت في 10 مجلدات بتخلصوش، إضافة على ما قلنا في أيام سابقة، وهات ناس 1000 مجلدات ما بتخلصوا. هنا التقابل كيف؟ تقابل ما بين الترهيب والترغيب. الترهيب فاتقوا النار، والترغيب بشر. هذا الشيء. التقابل ما بين الإنذار والبشارة، يرحمك الله، الإنذار والبشارة، إنذار في السابق والبشارة في هذه الآية، هاي اثنين. ثلاثة، التقابل بين الكلام على مصير الكافرين مع الحجارة مقرونين ومصير المؤمنين المبشرين في الجنة. لماذا هذا التقابل في الآيتين مع بعضها؟ لماذا؟ قال أن هذه خاتمة الدرس كله، الدرس كله. إيش الخاتمة؟ قال الكلام في الآية السابقة كان على يا ناس اتقوا ربكم اعبدوا ربكم، فناسب وهو يدعو الناس للعبادة أن يذكر مصير الفريقين عشان الناس يختاروا. الكفار مصيرهم هكذا، والمؤمنون مصيرهم هكذا، ويا عالم اختاروا اللي بدك امشي فيه. فهي دعوة اختيار مع التوجيه أن يختار طريق المؤمنين. وما أظن واحد عاقل يسمع كلمة بشر وما بعدها في الآية إلا أن يختار طريق المؤمنين. مش معقول يروح يقعد مع الكفار في جهنم، ما بيعملها. فهي عبارة عن تقابل تربوي، تربوي يتربى المؤمنون على شرع الله ويلتزموا به ويتخلوا عن ما حرم الله. طيب، وبشر، الواو حرف استئناف طبعا لأن المعنى جديد. بشر الذين آمنوا، بشر فعل الأمر، والفاعل المستتر وجوبا تقديره أنت، أنت بشر، والخطاب للنبي محمد عليه السلام يأمره الله أن يبشر، وهو ليس خاصا به بل هو عام يشمل كل مؤمن يبشر حتى قيام الساعة. يعني النبي عليه السلام بشر وأدى رسالته انتهى، نحن مطالبون بالتبشير، تبشير المؤمنين، هذا عمل لنا مستمر حتى قيام الساعة كذلك. أنت أي نعم بشر، بشر من البشارة فعل الماضي ثلاثي رباعي، بشر يبشر تبشيرا، والبشارة هي الخبر السار المفرح. هاي البشارة خبر مفرح سار. سميت بشارة لأن الثلاثي منه بشرة، بشر يبشر بشرا، والبشر الإنسان، إني خالق بشرا من طين آدم، ما هذا بشر إلا ملك كريم. بشر يعني بني آدم. وسمي الإنسان بشرا لماذا؟ قال أنه هذه الكلمة بشرة تطلق على الشيء البارز الظاهر، الشيء الظاهر. البشرة الجلد طبعا، بشرة الإنسان جلده. وسمي الجلد بشرة لأنه الظاهر من الإنسان، جلده بيكون ظاهر، الناس بيشوفوا وجهه وإيديه وكذا، فلظهوره سمي بشرة. لاحظ معي تمام. البشارة الخبر السار، لماذا سميت بشارة؟ قال لأن الخبر السار يؤدي إلى انبساط البشرة. لما واحد يسمع خبر سار لا وجهه فتح، بشرته انفرجت، أساريره فرحان منور. ولما واحد يكون فرحان تلاقي وجهه منور يعني يكاد يضيء لو لم تمسسه نار. أي نعم، الخبر السار ينعكس على البشرة سرورا وفرحا، فلهذا سمي الخبر السار بشرة بشارة لهذا الاعتبار. وقد القرآن حكيم حقيقة، وقد يستعمل الخبر السيء في البشارة باب التهكم والسخرية، كما في قوله تعالى بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، سخرية. تقول ببشرك انت رايح على جهنم، بينقبض طبعا، مش انبسط وجهه، بينقبض لما بيستحق تستاهل. تيجي تقول لواحد النتائج طلعت وامتحانات وكذا، والله ببشرك خير، والله انت راست، ممكن يغمى عليه، بشارة. اي نعم، فالبشارة اعتبارها هذا بتكون يعني استعمال في غير مكانها من باب التهكم والسخرية بالكفار. اي نعم، هنا البشارة حقيقية، بشر من الذين آمنوا، الذين اسم موصول محل نصب مفعول به طبعا، آمنوا فعل ماضي وفاعل، وعملوا الصالحات معطوفة عليها، يعني حولها من حبه منصوب. بشر المؤمنين عاملي الصالحات، عاملي الصالحات المؤمنين. الحقيقة ماذا ترى هنا؟ جاب فعلين آمنوا وعملوا، فبدأ بالإيمان لأنه أساس العقيدة، نقطة البدء في الأساس والعقيدة، آمنوا، عطف عليها عمل الصالحات. العمل، العمل هو الإيجاد المتواصل، عمل الشيء الاستمرار في فعله. وعمل أبلغ من فعل في استمرار الفعل، عمل أبلغ من فعل متواصل. طبعا الصالحات مفعول به منصوب بالكسرة جمع مؤنث كما تعرف. الصالحات حقيقة راجح أنها صفة لموصوف محذوف، موصوف محذوف. عملوا الأعمال الصالحات، الأعمال الصالحات، والصالحات الطيبات. لما قال هذه أعمال صالحة يعني أنها تنفع صاحبها، يتقبلها الله، يتقبلها الله. طبعا الصالحات جمع معرف بأل، جمع أن سالم معرف بأل، وأنت تعلم أن الجمع المعرف بأل من صيغ العموم، من صيغ العموم، وهذا معناه أن الأعمال الصالحة عامة تشمل كل عمل صالح يحبه الله، من العبادات الصلوات للقرآن للذكر، تطلع المعاملات التزام فيها على الأخلاقيات الصدق والأمانة، على النشاطات الحركية والدعوية، على الدعوة والهمة، على الجهاد في سبيل الله. يعني المؤمن عنده ممكن يظل يشتغل طول نهاره يعمل صالحات، فميدان الصالحات واسع. فأقول لك أنا والله ماني لاقي، مش عارف شو أسوي، تعال دلني. علاش بدي أدلك؟ ساحة مليانة، عمل صالح واسع. يعني أنا أجزم لو واحد فينا يومه 100 ساعة 27 ساعة واشتغل منهم 90 ساعة يوميا في العمل الصالح، فلن يأتي على الصالحات ولن يستكملها. لو 90 ساعة في اليوم على مدار عمره، لو عاش 100 سنة ضرب 90 ساعة في اليوم ما بيكمل الصالحات متجددة. فهنيئا لمن ربنا يعني أعان ووفقه وفتح له باب الخير وعمل الخير، كيف بيكون هذا يعني رصيده من الحسن. إذا ما تروح أنت وتنام، مش تنام قدامي هنا، تنام هناك لما تصبح بالليل، تروح تنام هناك وتروح تستغفر قبل ما تنام، وتبدأ تنوي تستغفر ربك 100 مرة ومسبحتك في يدك، وبعدين استغفر الله استغفر الله، بعدين بالرقم 50 وانك ودعت ونمت 6 ساعات عدالة حفلات شغال، 6 ساعات عدالة شغال انك تستغفر قاعد تذكر الله سبحانه وتعالى. شو بالله عليك النعمة العظيمة هذه؟ راح واحد نام ويستغفر وظل القلم شغال حتى صحي، كم سجل له؟ وهكذا لو كان قرأ قرآن ولا كذا يأخذ منول، بس ما ينويهاش أحسن، خليها مع الله ربنا كريم أعطوا له إياها أحسن منه طريقة هذه لا إله إلا هو. فالصالحات حقيقة ميدانها واسع لا تنتهي لا تنتهي. نعم، هنا ماذا نرى؟ لماذا يعني ذكر الصالحات بعد الإيمان؟ هي ثمرة الإيمان أولا، ثمرة له كما قلنا. اثنين، أنها لا تقبل إلا لما تكون مبنية على الإيمان. الإيمان شرط لقبول عن الله تعالى. ثلاثة، الإيمان لوحده ما بينفع، لا يسمى إيمان حقيقي. إذا كان فلان آمن وما عمل صالحات هذا ما منفعوش عن ربنا، قد ينجيه من عذاب النار الله أعلم، قد ينجيه ما بكفروش أنا، الله أخبر فيه، لكنه ليس كالمقربين في الدرجات العليا في الجنة قطعا، مش زيهم. أنه يعني الإيمان بدونها لا ينفع صاحبه. هذه شرط القبول. نعم، أي نعم. إذا هنا يعني الإيمان المجرد هذا رد على المرجع في أيامنا. هذول الجماعة في أيامنا صار عندهم فقه أعوج، مسميه حالهم سلفيين، لكن لا سلفيين ولا خلفيين حتى، وأبعد الناس عن فهم السلف الصالح، أبعد الناس عن السلف الصالح. المهم بقول لك أنتوا خلاص يعني موت مؤمن وانتهى، وانت على الجنة على طول. طيب وسبع ذمتها؟ طيب ما أداش الواجبات؟ قال ولو ربنا بدخلك الجنة على طول. فمشكلة حقيقة كما قال شاعر أحد السابقين، قال مت مؤمنا ومن الذنوب فلا تخف، حاشا لربك أن يرى تنكيدا، لو شاء أن يصليك نار جهنم ما كان ألهم قلبك التوحيد. أنت موت على التوحيد وروح الجنة بدون ما تتحاسب على جهنم لو ما صليت ولا ركعة. عوج، هذا عوج حقيقة. هنا ماذا قال؟ آمنوا وعملوا الصالحات، رد على هؤلاء. تعالتزمي، والله أنا عندي إيمان بس كل الملتزمين. طب ما في مسج الباب، الدين في القلب مش من مظاهر، وهكذا. وينش بقى نماذج عجيبة في حياة الأمة الأيام هذه. نعم، بشر هؤلاء المؤمنين العاملين الصالحات ماذا؟ أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. أن حرف التوكيد هنا لهم جار مجرور في محل رفع خبر أن مقدم، جنات اسم أن مؤخر، والمصدر أن لهم جنات في محل جر لحرف الجر المقدر، لك تقدر حرف جر، لأنه أحيانا كان يذكره بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما، جاب الباء هنا قدرها، بشرهم بأن لهم جنات، فالمصدر في محل جر بحرف الباء، يعني بشر المؤمنين بالنعيم في الجنات، بالنعيم في الجنات. طيب جنات أيضا جمع مؤنث سالم منصوب بالكسرة، حط الصالحات جنب الجنات فماذا ترى؟ الصالحات وبعدين جنات، وكأن الجنات لا تنال إلا بعد فعل الصالحات. في الدنيا اعمل صالحات وخذ في الآخرة جنة، الثانية ثمرة لهم. لا من استحقاق هنا حرف الجر، لهم الاستحقاق، يستحقون الجنات برحمة الله. حط تذكر جنبها الآية السابقة أعدت للكافرين، هنا أن لهم، هذيك اللام الاستحقاق والتخصيص لهم جهنم، وهذه اللام هنا جنات لهؤلاء. وشتان بين هذا وهذا التقابل حقيقة في الأسلوبين القرآنيين. جنات جمع جنة، والجنة مشتقة من الجنة، والجنة هي الوقاية والستر، الستر والوقاية، وسمي دار النعيم جنة لأن الإنسان لا يراها بعينه في الدنيا، ما بيشوفها، مستترة عن عينه في الدنيا، فسمي الجنة لاستتارها. نعم. تجري من تحتها الأنهار، تجري فيها المضارع، ومن تحتها شبه الجملة متعلقة فيها. الأنهار فاعل مؤخر، تجري الأنهار من تحتها، هل أذكر عربناها سابقا ولا لا؟ زمان ولا ما عربناها؟ أذكر عربناها ولا لا؟ أبو وقفنا عندها، عربناها وقفنا عندها. أين جملة تجري من تحتها الأنهار في محل نصب صفة لجنات، صفة. بشرهم أن لهم جنات جارية من تحتها الأنهار، جارية صفة منصوبة، لأن الجمل بعد النكرات صفات، وجنات النكرة وبعد النكرات صفات، تقول لي حال، فأنا متعمد أحكي ببطء أحيانا عشان توصلك المعلومة لو أنك ناسا تستوعب على طول. أين مش أنت؟ لا مش نبي، لا لا مش أنت، لا لا لا مش أنت، وش اللي أنت؟ نعم. جنات تجري من تحتها الأنهار، كلمة تجري حقيقة فعل مضارع هنا، التعبير بالمضارع لاحظ عجيب، الجريان، وهنا يدل على معنى التجدد والاستمرار، فجريان الأنهار متواصل، وأنهار الجنة لا تتوقف، لا ينضب ماؤها، وين ما عنا أنهار الدنيا فيش مقارنة أساسا. من تحتها من هنا ابتدائية، وتحت ظرف مكان مجرور بمن، معرب لأنه مضاف لما بعده، من تحتها، الهاء في تحتها تعود على الجنات، تجري من تحت الجنات الأنهار. الحقيقة الأنهار لا تجري من تحت الجنات، بمعنى أنها لا تسير في باطن الأرض، في باطن التربة، ما لهاش يعني مجاري مغلقة تحت التراب، ولا ما يكون لها جمال أساسا، مش جميلة. يعني هنا في كلمة مقدرة تحتها، التقدير تجري من تحت أشجارها وبيوتها الأنهار. ممكن تكون مثل قواري يعني، أو كملك السبب، لكن حسبته لجة، لجة إنه صالح مرض من قوارير. نعم. الحقيقة يعني تجري من تبقى من تحتها، تحت بيوتها، لما تكون لجة وصالح مرض من قوارير بطلع يعني عليها قزاز زي البركي، مغطي بيت زجاجي. أما لو خلنا على تحت على حقيقتها فإنها تجري في باطن الأرض، وإيش فيها جمال؟ ما فيها الجمال، ما فيها الجمال. سواء أنت ما يكون قصر في الجنة والنهر ماشي من تحت القصر، وبعدين أمام القصر في كم من شجرة والأنهار ماشي أمام جنب الشجرة، وانت جالس جنب تحت الشجرة والنهر أمامك، تراه أمامك. ونهر إيش؟ مش نهر مية، نهر مية ونهر لبن ونهر عسل ونهر خمر. عمر ما شفت نهر عسل ماشي، وشوف نهر عسل ونهر خمر ماشي، وبعدين يعني خذ منه ما تشاء، أنهار عامة. يعني هنا كلمة مقدرة تجري من تحت أشجارها وبيوتها الأنهار. بدون خريط طبعا، قصدك يعني على وجه الأرض يعني؟ ما أعتقدش، ما أعتقدش. ولا بتكون بعدين فيضان يا سيدي، وأنا مش عايز فيضان، أنا عايز خدود. هم اللي قالوا بدون خريطة كلامه مش دقيق. الماء ما بيكون جميل غير لما يكون محصور في مجرى، أما إذا ماشي على وجه الأرض بيكون فيضان بعدين، طوفان، ما بصير جميل. شيخنا عددنا عن أخذ الظاهر للبعد الجمالي، بل الجمال طبعا مقصود مقدر، والجمال في القرآن ملحوظ بحد ذاته مقصود، عندي أمثلة على هذا كثيرة جدا، هاي واحدة منها. خل الجمال أيضا على رأي الأخ نائل، خل الجمال ما بين جنات نكرة وتجري من تحتها الأنهار معرفة، فقابل ما بين التنكير والتعريف. ما قال أنهم الجنات، الجنات تجري من تحتها الأنهار، جنات أجمل ما فيها تنكيرها، أجمل ما فيها تنكيرها جنات، العدد والكثرة والسعة والشمول وكذا. الأنهار ها معرفة، أنت تتذكر في ذهنك الأنهار في الجنة كما قلنا الخمر والعسل واللبن والماء وكذا. فهنا في جملة واحدة اجتمع التنكير مع التعريف، والقرآن يتفنن، تفنن في التعبير، يجيب جنات نكرة ويجيب أنهار معرفة، تفنن مقصود في التعبير. أي نعم. بعدها ماذا قال؟ كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. انتقلت الآية من الكلام على الجنات وأنهارها إلى الكلام عن الطعام اللي فيها. لاحظ ما صور النعيم في الآية، في جنات خلود وفي أنهار جارية جمال، هاي سنتين طبعا إقامة دائمة هناك. الآن في طعام، والجنة بدون طعام تنفعش، في أكل. ماذا قال هنا؟ نعم تحب نصلي نصلي، لأن اليوم ناوي أكمل الآية حتى ما نقطعهاش للأسبوع القادم، ولا تحب نكمل الأسبوع الجاي؟ شو رأيكم نكملها هنا اليوم أحسن؟ بعد الصلاة اليوم ما فيش إعراب، نكمل بعد ما شاء الله، نتوقف إن شاء الله ونقوم نصلي مباشرة إن شاء الله اليوم. بسم الله. قوله تعالى كلما رزقوا منها، هذه الجملة كما قلنا تتكلم على طعام أهل الجنة، وهذه الجملة جملة شرطية. أولا كلما ظرف زمان مع الشرط، ظرف زمان للماضي يتضمن معنى الشرط، فهي ظرفية شرطية. رزقوا منها من ثمرة رزقا، هذا فعل الشرط. قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، جواب الشرط. طبعا كما تعرف ينصبها جوابها وتتلو فعلها، مر معنا سابقا جوابها ينصبها، بتبدأ بالجواب بتحط محل كلما كلمة حين، بتخلي فعل الشرط مصدر مجرور. التقدير هكذا، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل حين رزقهم منها، كلما رزقوا حين رزقهم، فنصبها جوابها. بهمك أنه كلما هنا شرط مع الظرف للماضي، وكلما هنا تدل على التواصل والاستمرار، ومرت معنا في الآية السابقة في المثل المائي. إذن هنا كلما يعني العملية متواصلة مستمرة، تقديم الرزق لهؤلاء في الجنة. رزقوا منها فعل ماضي مبني للمجهول، رزقوا، والواو نائب فاعل، ونائب الفاعل يعود على المؤمنين المنعمين في الجنة. منها من حرف جر، والها في محل جر ضمير متصل. منها ضمير عود على مين؟ على الجنات، على الجنات. من ثمرة متعلق برزقه، رزقا مفعول مطلق، رزقه رزقا مفعول مطلق، رزقه رزقا. لاحظ معي الجملة الشرطية هنا، من مذكورة مرتين، منها من ثمرة، من الأولى ابتدائية تدل على ابتداء الرزق من الجنات، يعني من وين بدأ لهم؟ من الجنات ابتدائية. من ثمرة الثانية تبعيضية، تبعيضية. وهذا معناه أن ثمرة مفرد مؤنث، لكنها يراد بها اسم الجنس، اسم الجنس. فهي بمعنى الجمع من ثمرات، من ثمرات. مر معنا في آية سابقة قريبة قوله تعالى فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، عن ثمرات الدنيا. فأخرج به من الثمرات، هناك جاب جمع معنى السالم، ثمرات الدنيا جمع معنى السالم، هنا من ثمرة اسم جنس عن ثمار الجنة، ليدل على أن ثمار الدنيا قليلة وإلى زوال. ثمرات الدنيا كلها بتنتهي، كل موسم له ثمراته، لاقي في الشتاء ببرتقال وبالصيف بطيخ مثلا، وكله منتهي رايح منتهي. أما ثمار الجنة هناك لا نهاية لها، فعبر عنها باسم الجنس ثمرة. فهذا هنا الإفراد مع التنكير للتكليم والتفخيم، ثمرة كرمها وفخمها. فصار معنى الجملة لما يقدم لهم الرزق ثمرات الجنة من ثمرة رزقا ينظرون إليه فيقولون هذا الذي رزقنا من قبل. جواب الشرط، طبعا هذا اسم إشارة في محل رفع مبتدأ، الذي اسم موصول في محل رفع خبر، هذا الرزق الذي رزقنا من قبله، جملة اسمية. هذا اسم إشارة للقريب، هذا، والمشار إليه كلمة رزقا وكلمة ثمرة، رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي، فهذا الرزق الثمرة المقدمة لهم. طبعا هذا مذكر لأنه كلمة رزقا مذكر، تقديره هذا الرزق الذي رزقنا من قبل. بهالمناسبة أنصحك وين ما تجد اسم الإشارة في القرآن لابد أن تقدر له بدلا بعده. مروا معنا آيات سابقة بس عشان نتذكر، أينما تجد اسم إشارة، هذا، هذه، هذا، هؤلاء، هذان، وهكذا، فلا بد أن تبين بدله، والبدل لازم يكون بعده، إما أن يكون مذكورا وإما أن تقدره أنت، أن تقدره أنت. هنا ما فيش كلمة مذكورة لأنه الذي خبر، تصلحش تكون بدل. فقدر أنت التقدير، هذا الرزق الذي رزقنا من قبل، جبنا كلمة رزق من وين؟ من كلمة رزقا اللي قبلها، هذا الرزق الذي رزقنا من قبله. الذي رزقنا من قبل هاتوا خبر مرفوع، حولها، الذي رزقنا من قبله هاتوا خبر مرفوع، هذا الرزق مرزوقون من قبل. هذا الرزق يعني نحن مرزوقون له من قبل، مرزوقون اسم مفعول. تلاحظ معي كلمة رزقوا وكلمة رزقا وكلمة رزقنا ثلاث مرات مذكورة، رزقوا رزقا مفعول مطلق وبعدين رزقنا من قبل. تركيزها كلمة رزق في الجنة، آيات أخرى كثيرة بهذا المعنى هذا، كما في قوله تعالى إن هذا لرزقنا ما له من نفاد، ما بينتهي. لماذا اختار كلمة رزق؟ لأن الرزق معناه الانتفاع الدائم. الرزق في اللغة معناه الانتفاع الدائم بدون ضرر، بدون ضرر، رزق يعني ما له مردود سلبي، ما له نتائج عكسية. رزق الدنيا له نتائج عكسية، يعني واحد بيحب أكلة كذا لو زود منها بعدين يصاب بأمراض بدانة وغيرها، له مردود سلبي، نتائج عكسية. رزق الجنة مالوش نتائج عكسية، نعيم. فتلكيد على كلمة رزق لماذا؟ للامتنان من الله، الله بامتن عليهم انه هذا من عندنا، عند الله، الله عطاكم اياه. طيب الراجح في قولهم الإشارة هنا هذا الذي رزقنا من قبل، ان الإشارة هنا الى رزق قدم لهم في الجنة وليس إلى رزق الدنيا، الراجح. معنى في علماء مفسرين قالوا أشاروا إلى رزق الدنيا، يعني يقدم لهم مثلا صحن برتقال، يقول لك إيه والله إحنا كنا نأكل برتقال في عمان. بعضهم ممكن يقول كلام هذا من قبل في الدنيا، لكن هذا حقيقة كلام مرجوح، مرجوح. إنما الراجح رزقنا من قبل يعني في الدنيا، في الجنة، في الجنة. خلينا نكمل بعدين نشوف كيف معنى رزقنا من قبل. رزقنا صلة الموصول كما قلنا من قبله، من حرف جر، وقبله ظرف زمان مبني على الضم لأنه غير مضاف. أنت قدر المضاف إليه، رزقنا من قبل هذا الوقت، من قبل اللحظة، من قبل اليوم، انت تقدر المضاف اليه. فاذا قدم لهم رزق من قبل، قالوا هذا احنا اخذناه، اكلنا منه قبل قليل في الجنة، بدلالة لما قال ماذا قال بعدها، قال واتوا به متشابها، اتوا به متشابها. فنكمل الجملة الاخيرة حتى يعني نشوف المعنى من قبل. وأتوا به متشابه، الواو حرف عطف، أتوا معطوف على وين؟ رزقوا. الاثنين فعل ماضي مبني المجهول، أتوا. أتوا فعل ماضي والواو نائب فاعل، المعلوم منه أتى، المجهول أتي، ثلاثي. لما تقراها بالتجويد تقطعها قطع، ما تمدها حركتين الهمزة، ما تقول أوتوا من قبل، المعنى تغير. فرق بين أتوا وأوتوا، أوتوا يعني أعطوا، أوتوه يعني قدم لهم، الماضي رباعي، آتى المعلوم، آتى يعني أعطى، أوتي يعني أعطي، أوتوا الكتابة، أعطوا الكتابة رباعي. أما أوتي ثلاثي أتى. فعل أتى إذا كان نصب هذا الواحد تعدد لما بعده بوحده يكون لازم، تقول أتى الرجل بمعنى جاء، ده على قدميه. أما إذا تعدى لما بعده بحرف الباء أتى به بمعنى أحضره. فرق بين أتى الرجل جاء بجسمه وبين أتى بالكتاب يعني أحضر الكتاب حسب التعد، طبعا فعل لازم أتى. هنا قال أتوا به، الهاء في به يعود على الرزق، الرزق. أتوا بالرزق متشابها يعني ثمار الجنة، متشابها حال اسم فاعل حال منصوب، الماضي منه تشابه، والتشابه هنا معناه التماثل والتساوي، يشبهه يعني مثله زيه، التماثل والتساوي التشابه، فلان يتشابه مع فلان يعني زيه مثله. دقيقة، فتخبرنا هذه الجملة على أن ثمرات الجنة ورزق الجنة يقدم للمؤمنين في الجنة متشابها، ومعنى متشابه متماثل في الشكل واللون والحجم، حجم زي بعضه، شكل زي بعضه، لون زي بعضه، لكن يفترق وين؟ في المذاق، في الطعم، يختلف الطعم. كأن هنا الجملة هذا ما قال أتوا به متشابهة تعليل وتبرير لقولهم هذا الذي رزقنا من قبل. لا تعتذر لهم، طيب انتم قدم لكم نعيم الجنة وفواكهها، يقول احنا أكلناها من قبل شوية، مش عاجبكم يعني؟ لا عاجبنا. طب ليش قالوا هذا رزقنا من قبل؟ قال لأنهم أتوا به متشابهة. فكان هذه الجملة أتوا به متشابها جواب على سؤال يتبادر للذهن الواحد لما يقرأ الآية، لماذا قالوا هذا الكلام رزقنا من قبل؟ قال لأن الأمر التبس عليهم، لأنهم أتوا به متشابها التبس عليهم. إيش معنى هذا؟ معنى هذا أن نعيم الجنة متجدد في مفاجآت متوالية، حكاها سيد القطب في تفسير الآية هذه، قال لك الجنة فيها مفاجآت، لكن مفاجآت حلوة سارة. كيف مفاجآت؟ ربنا يريد أن يمتع المؤمنين في الجنة حتى ما يكون فيها يعني عادة وإلف وملل، بعدين صار عندهم عادة، فبفاجئهم في كل مرة مفاجآت تزيد تشوقهم لنعيم الجنة. مش تقول أكثر، هات على الطعام ثمرات، هذه ثمرات الجنة، يقدم لهم هذا الطبق من الثمرات أسماها الله أعلم من دقيها، تفاح ولا موز ولا برتقال ولا عنب ولا تمر ولا اللي بدك إياه، المهم الحجم كبير والشكل كبير واللون جميل، فيقولون يعني احنا اكلناه قبل 5 دقائق هذا، يعني شبعنا منه. فيقال لهم ذوقوا، الشكل هو هو لكن الطعم مختلف، فيذوقونه بطعم جديد. وهذا من مظاهر عظمة الله وقدرة الله عز وجل، انه قدرة الله في كل مرة حبة البرتقال لها طعم اخر، في كل 5 دقائق تلاقيها طعم آخر، تشابه في الشكل واللون واختلف في الملاك والطعم. هذه بيسموها لذة المفاجأة، لذة المفاجأة، كل فاللون هو لكن الملاك مختلف، هذا معنى متشابه، تشابه في الشكل واختلافه في الطعم. انت لما تلاقي لك حبة فواكه في الايام هذه يعني حلوة، ونادر ما تلاقي حبة نظيفة ومليحة محترمة، الباقي كله بتلاقي مغشوش وصل كيف يطلع. والله اسكت، قلت قبل اسبوع حبة يعني من عمرها، بعد حيوتها تحت اسناني بعدها. هذا الدنيا دون دار الغم وغيره. فكيف الجنة هناك؟ في كل مرة بمذاق جديد، مفاجآت سارة أتوا به متشابه. طيب الثمار يعني هي لكل يعني كل واحد في الجنة طبعا حسب درجته، طبعا الثمار بتكون حسب الدرجة برضه، ويبدو أنواعها وأصنافها ومذاقاتها حسب الدرجة. كل درجة متميزة عن الثانية في كل شيء، حتى في الثمار ومذاقاتها. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أي نعم، ليش خلي واحد يسبقك ما تسابق لك أنت، توصل في الدرجة الأعلى. ولهم فيها أزواج مطهرة. انتقل من نعيم الطعام ولذة المفاجأة إلى نعيم الأزواج. ولهم فيها أزواج مطهرة. والله مش عزبي بس، والله الختالية حتى كيفها. قال عزيز كيف على أزواج الجنة؟ في حدا يعني عنده عقل برفضها أزواج الجنة؟ نعم. ولهم فيها، الجملة معطوفة على ما قبلها، ينتقل للاستمتاع بالأزواج بعد الاستمتاع بالجنات وبالطعام. لهم فيها أزواج، اللام هنا برضو الاستحقاق والتخصيص، أن لهم جنات ولهم فيها أزواج. والجنات من غير أزواج ما هي جنات، لا تجمل الجنة إلا بأزواجها، يكون جمال متكامل، وربنا يعلم ذلك، فأعطاهم أزواجهم فيها. فيها الهاء تعود على الجنة، الألف الهاء على الجنة، لهم في الجنات. لهم في محل رفع خبر مقدم، أزواج مبتدأ مؤخر، مطهرة صفة مرفوعة. أزواج جمع زوج، والزوج هو المكمل للآخر. لمعلوماتك كلاكما زوج، أنت زوجها وهي زوجك، للمتزوجين فقط طبعا. أي نعم، أنت زوجها وهي زوجك. لماذا؟ قال هي تكمله وهو يكملها. في الدنيا المرأة تكمل نقص الرجل، والرجل يكمل نقص المرأة، هي معنى الزوج، التماثل التساوي والتكامل. ولهذا في مساواة بين الزوجين، هي زوجك وأنت زوجها. على باله دعاة المساواة اللغة القرآن، يقول لك ايه القرآن عظيم، قلنا احنا خلانا ازواج كمان، مش زوجات، خلانا سوانا مع الرجال سمانا ازواج. اي نعم، طبعا معروف ليش يعني هو يكمله وهي تكمله بدون زواج، يعني في جانب مش متكامل شخصيته، وهي نفس الشيء عندما متكامل غير جانب غير متكامل، فكلاهما يكمل نفس الاخر فيسمى زوج. هناك في الجنة قال ازواج، لهم فيها ازواج، لكل إنسان زوجه التي كانت معه في الدنيا، إذا كان صالحا وهي صالحة يدخل مع بعض هناك الجنة. إذا كانت هي صالحة وهو صالح، إذا راحت هي على جهنم الله بطول واحدة غيرها. يعني خذها قاعدة، ما في ولا واحد في الجنة أعزب ما عنده زوجة من البشر، من البشر، وما في فتاة هناك عانس في الجنة ما لهاش زوج، كل واحدة لها زوجها غير الحور العين طبعا، أعزب. أي نعم، هذا يعني نعمة موفورة في الجنة هناك طبعا، غير الحور العين في الجنة. فإذا كان واحد مع امرأته في الدنيا وقرفان منها وعاش معها 40-50 سنة وزهقان منها واللي زهقان منه، يعني هناك الله بغير له إياها بنفسية جديدة. تضحك تضحك فعلا. واحدة حكت معي تلفون قبل فترة وطفشانة من زوجها ومجننها، بتقول يا سيدي أنا سمعت الواحد بيظل مع مرضه في الجنة، أنا ما بدي أفهم. قلت ليش؟ صدق حكت معي هيك، صدق حكت معي هيك. ها ما قلت لي بدنا الحياة وراي حتى في الجنة، ما بدي في الجنة هناك. أول إيش تدخل؟ قلت لا تخافيش، تخافيش إذا دخلت اثنين الجنة راح ربنا يغير نفسياتكم، يغيرها إلى نفسيات في غاية الروعة حقيقة. لا تخافيش، بس حسين في الدنيا وتحمل قرفه حتى يعني نروح هناك نجي على الجنة هناك في الآخر. أي نعم، الله الله المستعان. أي نعم، إن هنا قال أزواج نفسها تبعت الطيبات هذه نفس الشيء. أيام والله بس تسمع أحيانا مكالمات يعني تتعجب من بعض المكالمات، الحمد لله سبحان الله. أي نعم، لهم فيها أزواج مطهرة، مطهرة اسم مفعول. لاحظ معي الجمال في التعبير، أزواج جمع، لاحظ أزواج جمع، مطهرة مفرد، فجاء المفرد صفة للجمع، صفة للجمع أزواج مطهرة. الأصل يقول أزواج مطهرات، مطهرات، فلماذا وصف الجمع بالمفرد؟ قال هذا جائز في اللغة، يجوز تصف بالجمع بالمفرد، فيجوز أن تقول أزواج مطهرات تكامل، ويجوز أن تقول أزواج مطهرة، الجهتين جائز. الوصف بالمفرد أخف على اللسان من وصف الجمع بالنطق، أخف. أزواج مطهرة، أزواج مطهرات، ثقيلة شوي مطهرات، فجاء بالكلمة الأسهل، والقرآن ينتقي الكلمة الأسهل على الأذن وعلى اللسان، مطهرة. هنا قال مطهرة اسم مفعول، من الذي طهرها؟ إنه رب العالمين، اسم الفاعل الله. ما معنى مطهرة؟ مطهرة من جميع أدناس الزوجة التي في الدنيا المادية والمعنوية. امراضه في الدنيا قد يكون عندها بعض الأدناس والأمور غير المناسبة، في الأمور المادية عندها مثلا دورة شهرية والنفاس ومش عارف وين وإزعاج، إذا مرضت بعدين وعندها رشح ولا فلونزا ولا مش عارفين وبصاق ومخاط ومش عارفين، أمور مؤذية. إذا عجزت بعدين وعاشت معها 60 سنة وصارت تمشي على عكاز وتحبي حالي في الدار بعدين المنظر المؤذي، مشكلة كمان ممكن يقرف منها مثلا إذا ما عندوش تقوى لله عز وجل. هذا من حيث الظاهر. من حيث الأمور المعنوية، إذا ربنا نعطيه مرة يعني إنسان وإنسانة طويلة شوية وبعدين يعني تحكي معه بحكي معه كلمة تحكي له كلمتين بتأذيه، أو الله معطيه مرة عبيطة شوية ولا بريدة شوية ولا مش عارف وين، والنسوان نسوان يعني نادر ما تلاقي واحدة يعني زين كامل يعني فيش ما، الله المستعان، يعني فيها أمور دنيوية ومادية ومعنوية يعني فيها إزعاجات كثيرة، فهناك في الآخرة طهرها الله تعالى من كل هذا. كما قال الحسن البصري في معنى مطهرة، قال لا يحضن ولا ينفسن ولا يمخطن ولا يبصقن ولا يشتمن، فمطهرا جميع المزعجات المادية والمعنوية مطهرة. وهذا معنى قوله تعالى إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب الجحيم، أصحاب النعيم، أصحاب النعيم، أصحاب اليمين. عربا أترابا لأصحاب اليمين. أي نعم، فالحقيقة أنا قاعد حكيتها ليش لحد زل لسانه، قاعد بفكر بشيء ثاني لما كنت أقرأ فيها أنشأناهن إنشاء، يعني ربنا واحد صور واحد عاش مع مرته في الدنيا 60-70 سنة مثلا، وبعدين عمر زهقوا بعض وخلاص راضي فيه وراضي فيه، هناك ربنا صور لما يفارقها ويموت عنها وتكون هي عجوز شمطاء ومش عارفين فهناك يفاجأ بها في الجنة وانها البنت الجميلة، كل ملكات جمال الدنيا ما بتساوي شيء من شعر براسها، حتى ما بتساوي شعر براسها، وربنا أعاد إنشاءها من جديد وتركيبها من جديد جسما وجمالا وإشارها ونصيفها وساقها وشعرها، كل عن هذا نشأ. وراجع الحديث الصحيحة في بشرى المحبين بأخبار الحور العين، يعني رسالة طيبة لأحدهم جماعها في رسالة سماها بشرى المحبين بأخبار الحور العين. دك الكتاب يعني واحد عجيب، واحد سعودي شاب سعودي في رسالة نافعة لطيفة الحقيقة، بشرى المحبين بأخبار الحور العين. أي نعم، هاي معنى هو أي معنى لما قال أزواج المطهرة أنشأناهن إنشاء، يعني ربنا أعاد تركيبها من جديد من شكل من شكلها وجمالها، عقليتها كمان تعاد صياغة من جديد، لسانها يعاد صياغة من جديد، فلا تتكلم إلا الكلمة الطيبة. وما أجمل الغزل بين يا شيخنا الحور العين وأزواجهم في الجنة، لما يطلعوا على سوق الجنة هناك ويرجع لها على البيت وهي قاعدة ويقعد يعاكس فيها، شو بتقول له والله لك ازددت جمالا في خروجك من عندي، يقول والله لك ازددت أنت جمالا في جلوسك في البيت، والله أنت يا حلو وأنت يا حلو، ويمشي بهذا الاستعتبار هذا ويمشي أزواج مطهرة. شو بيقول عليك الناس الهمس 70 شوارع عمان، قال خسان حول العين عشان يديرك روعه ورا واحد هان زوج 5 قروش، يقول انت يا حلوه وخسر الجنه واللي فيها، شو بيطلع عليه هذا؟ شو بيقول عليه هذا؟ كم تكون خسارته لمالها خف نهايه في الجنه هناك. هو وفر واحد فينا حقيقه نعيمه للحول العين هناك بفضل الله سبحانه وتعالى. اي نعم، اخر ما فيها ما تفضل فيه. شمطاء من شمطة، لا من شمطة، وشمطة في اللغة معناها طال، الأشمط الطويل. أي نعم، الأشمط الطويل يعني للعجوز شمطاء، يعني كأنه يعني جسمها ما طال لكنها طال عليها العمر، وصل 70 سنة وعجزت، يوم هنا سمى شمطة يعني طال عمرها بها فأثر على جسمها، فيعني هذا يعني عكس جمالها، يعني بدك من حيث الجمال الجسمي لما تخلف وكذا وبعدين جسمها بترهل، يعني جمالها يقل كجسم لكن يزداد عندها جمال الروح، جمال الروح حقيقة. نعم، ما هو يعني طول العمر، طال عليهم العمر، هاي مراد بها. طيب آخر ما قال وهم فيها خالدون، لاحظ هذه خاتمة هذه الآية المبشرة، وهم فيها خالدون، الواو هنا واو الحال والجملة حالية، هم في محل رفع مبتدأ، خالدون خبر مرفوع بالواو، فيها متعلق بخالدون مقدمة عليها، طبعا فيها الهاء تعود على الجنات، التقدير وهم خالدون فيها. هذه الجملة كما قلنا حالية، والتقدير خالدين فيها، خالدين فيها، فهنا ختم الآية المبشرة بالخلود، والخلود معناه الإقامة الدائمة، الخلود الإقامة الدائمة التي لا تنتهي بالإخراج ولا بالموت، فالجنة نعيمها أبدي وخلودها أبدي. الخلود هذا يعني بعد النعيم اللي قلنا عنه الجنات والأنهار والطعام والزوجات والمطهرة، الآن بيحكي على الناحية الأجمل من هذا كله وهي الأمان النفسي، أمان النفسي بمعنى الخلود، ما فيش إشي بفكر فيه إنه راح يقطع منغصاته ينغص عليه الموت، ما فيش موت، بعدين ما فيش مرض، ما فيش هرم، ما فيش هرم، لا الأمور اللي بتقطع التلذذ المرض والهرم وتسكير النفس والموت والخروج، ها هذه كلها يعني منغصات، هناك كل هذه صافية خالصة ما فيش الجنة فيها، فهو خلود أبدي هناك، وخلود على ماذا؟ على حالة واحدة كما الحديث. ماذا الحديث قال؟ قال يكون في الجنة على واحد طول آدم اللي هي 60 ذراع، اثنين على جمال يوسف عليه السلام، ثلاثة على عمر عيسى 33 سنة، وخلق سيدنا محمد عليه السلام، وبعدين خلود العدد بيوقف على 33 سنة، وجمال وطول وأخلاق، وما فيش لا موت ولا هرم ولا شيخوخة ولا خروج ولا شيء. فإذا هذه البشرى العظيمة لما الواحد تلاقي يغلب حاله في الدنيا، واحد في الدنيا يوظف عمره 60-70 سنة في طاعة الله، ويأخذ بعدين خلود أبدي في النعيم، هو الفائز عند الله سبحانه وتعالى. هذه البشارة نبشركم بها كما أمر الله تعالى، استبشروا بها أولا واعملوا لها ثانيا، وبشروا الآخرين بها ثالثا، حتى تلتقوا معهم إن شاء الله في جنة الله إخوانا على صور متقابلين برحمة الله عز وجل. نختم بهذا كلامنا في يومنا هذا، والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.